الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو ألا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط لمنافاة مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق. ونحوه الله بطل. يسلمك. طيب، بطل الشرط. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شرط ألا مهر له، المذهب يعني يبطل الشرط ولكن النكاح يصح. عند شيخ الإسلام أن ذلك يفسد العقد، يعني يكون من النوع الذي قبل، يعني لأنه لا يصح النكاح بلا مهر. ويأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله في الصدق. قال شيخ الإسلام: وهو قول أكثر السلف. وقال: أو ألا نفقة له، يعني شرط ألا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرته، يعني لها مثلا ليلة في الأسبوع أو أكثر منها. شرط أن يمكث عندها 3 ليال، فعند ضرتها ليلة. قد تكون الضرة راضية، بس الكلام هنا في الضر، الكلام هي شرط لها أكثر من يعني القسم الذي لها، أو شرط فيه يعني في النكاح خيارا، يعني قال: نكحت ولي الخيار. فالشرط يبقى ما في خيار. أو إن جاء، كل هذه شروط عند في المذهب شروط فاسدة، والنكاح يصح. إذن على المذهب لها النفقة، والقسم لها كالقسم الذي يعني تعطاه مثلها، وأيضا المسائل التي تأتي بها كلها الشرط فيها فاسد ولكن النكاح يصح. قال: أو شرط. الآن هذا يقع، الذي يسمى بنكاح النسيان يقع. يقول مثلا: لا نفقة لها لك، لا مسكن لك، مثلا لا آتيك إلا ليلة في الأسبوع، نعم، أو ليلة في الشهر، أو نعم. فقال الإمام، نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه قال: إذا تزوج النهاريات أو الليلة، إذ يقول: إذا تزوج النهاريات أو الليلة أو الليليات، قال: ليس من نكاح، ليس من نكاح الإسلام، لأن يعني النكاح في الإسلام يكون لها القسم. هذا يسمى بالذي في نكاح النسيار، يعني يقول الشرط فاسد لكن النكاح يصح، لكن النكاح يصح. طبعا الرواية التي رواها المروذي يعني الإمام أحمد تفيد أن النكاح يفسد، ولذا قيل هذا، فهو قول في المذهب، قيل إنه يفسد إذا كان يشرط عليها أن يعني لا يأتيها إلا بليل، أو لا يأتيها إلا بنهار، أو نحو ذلك. وأما المذهب فإنه يصح النكاح لكن الشرط فاسد. قال: أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح به. شرط، قال: إن جئت لك بالمهر، أو هي قال جئت بالمهر يعني مدة شهر، وإلا فلا نكاح، وإلا فلا نكاح. فهذه الشروط يعني كما تقدم شروط نعم فاسدة، لكن النكاح يصح، ولذا قال: بطل الشرط. مثله قال: أو شرطت أن يسافر بها، قال: ولو لحج، يعني حتى لو شرطت أن يحج بها. نعم، والظاهر أنها مثل هذا يصح، لكن هذا تقرير نعم المذهب. شرطت أن يسافر بها، فالشرط هذا يبطل، ولو كان هذا، ولو كان الحج، وأن تستدعيه لوطئ عند إرادته. إن قالت أنا إن أردت الجماع أرسل، ما تأتيني حتى أرسل، أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا، تقول ما يخاف يعني يعقد عليها ولكن ما يستلمها إلا بعد سنة أو بعد سنتين بعد ثلاث. فالشرط هذا كذلك شرط فاسد، ونحوه من الشروط التي فيها هذا المعنى. ولذا قال بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد، فكل هذه الشروط التي تنافي مقتضى العقد شروط فاسدة، لكن النكاح يصح. قال حسن الله عليه، قال بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. إسقاط حق يجب به، يعني هذا الحق يجب بالعقد، يجب به قبل انعقاده، مثل إسقاط حق الشفعة، إسقاط حق الشفعة قبل البيع. فالنفقة متى تسقطها المرأة؟ إذا استحقت، يعني اليوم لها نفقة قالت أنا أسقطت نفقتي اليوم، ما في منها. مثل المرأة لها مثلا كل شهر يعطيها النفقة، فقالت أنا لا أريد نفقة هذا الشهر، أسقطتها. نعم، أو بعض النساء تكون له 6 أشهر لم ينفقها، نعم، يجمعها لها، فهي دين في ذمتي، قالت أسقط حقي من النفقة، هذا لا معنى. قال وصح النكاح. سبحان الله عليك، قال وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. النكاح يصح، لماذا؟ قال لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، تقدمت لكم شروط العقد، فهذه تعود إلى معنى زائد، وما رجع إلى معنى زائد لا يؤثر في، نعم، لا يؤثر في الصحة. ولذا قال أيضا ولا يضر الجهل به. كذلك لو شرط أحدهما عدم الوضع، يعني ما يضر وما عندي مانع، ويريد امرأة تكون عنده في البيت تخدمه، لكن الوضع لا، أنا لا أريد الوضع، أو عزل أو العزل، يقول بشرط أن أعزل، أنا ما أريد ولدا، بشرط أن أعزل، هذا كذلك شرط باطل، والنكاح يصح. أو كذلك شرط لها، شرط أن يأتيها بالنهار فقط، نعم، لا يصح. أو شرط هو أن تنفق عليه وأن تسكنه، هذا كذلك، هذا كذلك. أو شرط أن تعطيه شيء، بعض الزواجات يكون هو الرجل يشترط تعطيه دارا أو تعطيه شيئا، فهذه كلها شروط فاسدة بالمشهور. الصلح، لا الصلح يختلف، قد يأتي هذا سبق لنا في باب الصلح، الصلح يختلف إذا الحكمان، نعم، يعني اصطلحوا على شيء، نعم، فإن هذا يكون لازم، حكم من أهله وحكم من وإن تقدم إيه، إذا مثلا قالوا خلاص إحنا ما في حل إلا يبقون في تهي مثلا ما ينفق هي موظفة خلاص ورضيت أو ما رضيت صحيح، خلاص يصير شرط لازم، هذا واضح. تفضل. الله عليك، قال وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. إن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر، إذا كان معروف أنها نصرانية أهل بيت نصارى يقول ظنيتها مسلمة، هذه معروفة بتقدم كفر، أنت الذي فرضت ولم تشترط ولم تقل أشترط أن تكون أشترط أن تكون مسلمة، فحينئذ نعم ليس له الفسخ لو بانت كتابية. إنما إن شرطها مسلمة أو قال وليه زوجتك ابنتي هذه المسلمة فبان أنها ليست مسلمة، نعم، أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم الكفر، وأنا والناس عندنا مسلمين في البلد، ما عرفت، ذهب إلى البلد وهو لا يعرف أن فيه يعني أهل كتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو شرطها بكرة أو جميلة أو نسيبة، أو شرط أن في عيب لا يفسخ به النكاح، إن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم. قال أو شرطها بكرا، شرطها بكرا إلى أن قال فبانت بخلافه فله الفسخ. قال أشترط أن تكون بكرا فبانت ليست بكرا، فبانت ليست بكرا، فهذا له الفسخ. ونستفيد من هذا ما ذكره صاحب المبدع رحمه الله تعالى، وأنه لو وجدها يعني ليست بكرة وهو يظن أنها بكرة فلا فسخ، تزوج امرأة يظنها بكرة ما عرف أنها متزوجة أو نعم أو كانت يعني حصل فيها عيب أو زنت فثم تائب صاحب، إنها قد زنت أو يعني حصل شيء في فرجها يعني ذهبت بكارتها وثبت فلا فسخ إلا أن يشترط أنها بكرة، لابد أن يضع في الشروط أنها بكرة، وعلى ذلك فلا فسخ له. لكن بماذا يعوض؟ يعوض الصداق، الصداق يختلف، صداق البكر يختلف عن صداق الثاني. نعم. قال أو جميلة أو نسيبة، قال ترد تصير جميلة، المشكلة الجمال يعني يختلف، تكون جميلة عنده وعند الناس لا تكون جميلة، أو تكون عند الناس جميلة وهو عنده ليست جميلة، لكن يعني الغالب أن الناس عندهم يعني تمييز في يعني ما يقال إنها جميلة، هذا الغالب، لا شك أن الناس يختلفون فيها، لكن قد يقال إن الجمال الذي هو جمال يعني لا يكاد يختلف فيه الناس. طيب أو نسيبة ذات نسب، ذات نسب، لكن ينتبه أن لا يكون هذا له أثر في المسألة السابقة الكفاءة، فأواضح لا الفسخ، لأن قد تكون هي غير نسيبة وتشترط أن يكون نسيبة، يكون هو غير نسيب ويشترط أن تكون نسيبة، وأنا عندي مال كثير كلهم يزوجوني وأشترط أن تكون نسيبة، فبان أنها ليست نسيبة، بان أنها ليست نسيبة، فهل له الفسخ؟ له الفسخ. أو نفي عيب، العيوب سيأتيكم أن هناك عيوبا يعني تجيز الفسخ له وإن لم يشترطها، وإن لم يشترطها إشكال، ولكن هنا العيوب التي لا تدخل في الباب الذي بعده، هذه العيوب نعم لا بد أن ينفيها حتى يعني يكون له الفسخ. يعني مثلا نقول مثلا من العيوب مثلا يعني سيأتيكم أنه ليس من العيوب العقوق مثلا، فلو أنه شرط له ذلك قال لا ينفسخ به النكاح، قرأت هذا؟ اي نعم. قال بأن شرطها سميعة أو بصيرة، شرط أن تكون سميعة فبانت ليست سميعة، أو شرط أن تكون بصيرة فبانت غير بصيرة، قال فله الفسخ. لماذا؟ لأنه شرط صفة مقصودة، صفة مقصودة لو شرطها فبانت بخلافه، طيب إن ظن ذلك ولم يشترطه، لا لا فسخ. يقول أنا أظن البيت هذا كلهم فيهم جمال، هذه من أين أتت هذه المرأة؟ نعم كل أهل البيت خواتها وعماتها و... هذه من أين؟ هذا الشكل وهذا اللون؟ يقول لا، أنت ما اشترط، أنت لم تشترط. طيب هي هل لها مثل ذلك؟ قال الحنابلة لا، لو شرطت هي أن يكون الزوج على صفة ككونه نسيبا، لكن ننتبه هنا في كونه نسيبا إذا لم يخل بالكفاءة، هنا نقيد بس بالكفاءة، كفاءة واضح لها حق الفسخ إذا كانت نسيبة وهو ليس بنسيب فقط في المذهب. فهنا إن شرطت هي أن في الزوج أن يكون نسيب أو أن يكون عفيفا أو أن يكون جميلا ونحوه، فبان أقل مما شرطت، قالوا فلا فسخ لها، فلا فسخ لها، كما لو شرطت يعني طولا أو قصرا. أما هو لو شرط، حتى لو شرط هو الطول والقصر يعتبر، لو شرط الطول لا تكون مثلا تكون طويلة هذا له، أما المرأة فقالوا لا، لأن هذا ليس بمعتبر في صحة النكاح. لكن ذكر القاضي رحمه الله في الجامع أن شرطها أبلغ من شرط فيها، شرطه هو أبلغ من شرطه فيها. لماذا؟ لأنه يملك الطلاق وله حل، لم يكن فسخ فلا حل وهو الطلاق، وهي نعم لا يعني ليس منها طلاق، وهذا قول اختيار يعني ما ذكره القاضي في الجامع رحمه الله. طيب سبحان الله عليك. قال وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. إن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ، شرط صفة جميلة فبانت غاية في الجمال فلا فسخ. لا أنا غاية في الجمال هذه تكلفني، نعم فقد تتكبر علي، لا أنا أريد جميلة ما أريد غاية في الجمال. أقول لا، ليس لك حق، هذه زيادة في الصفة. نعم طيب سأل الله عليه. قال ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، وإلا فرق بينهما. تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة، هنا الظن يقبل في مسألة الحرة والأمة، ظن أنها حرة، تزوج امرأة وشرط أن تكون حرة أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، أمة يعني مملوك ليست أمة عتيقة، أمة مملوكة. فإن تعرفون الفرق بين العتيقة والمملوك، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، وإلا فرق بينه. إن كان هذا الرجل ممن يحل له أن ينكح الإماء وهو من تقدم يعني يخشى العنت ولا يجد طول حرة فله الخير، له الفسخ، وإلا فرق بينه، فرق بينهم. لماذا؟ لأنه أصلا لا يحل لك تأخذ أمل، لو تبين أنه ليس فيه شرط نقول أنت أصلا لا يحل. وهنا لو أنه يعني جامعها، لو أنه جامعها، طبعا هنا في مسألة الفسخ، إذا فسخ قبل أن يعني يطأ قبل الدخول نعم فلا شيء إذا فسخ قبل، أما إذا فسخ بعد الدخول فلها المهر، لها المهر، دخل بها يعني وطئها، إذا كان قد وطئها فلها المهر. إذا فسق قبل الدخول، قبل الدخول لا مهر، أما إذا كان بعد الدخول استقر المهر حتى ولو لم يطأ، استقر المهر حتى ولو لم يطأ، خلافا لمذهب من يشترط الوطء، يأتي إن شاء الله في في استقرار الماء. الآن استقر الماء، طيب يقول أنا حصل غرض، غرض من جهتين هنا في هذا العبد، في هذا الحر الذي أنكحوه أمد. أولا الولد، وتعلمون أن الولد يكون عبدا تبع، والغرض الثاني قضية المهر، قضية المهر. فيقول هنا اقرأ. أحسن الله عليك. قال: وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته. أي الآن العبد يقول أنا جاءنا الولد الآن عبد معبدة ضرونا، أنا أقول لا، الولد مادام أنه حصل غرر، حصل تغرير، حصل تغرير بك، فالولد حر. طيب تفديه، كيف افديه؟ ننظر إلى قيمته يوم ولادته كم يباع. قالوا يباع ب10,000 ريال يوم ولادته. لماذا؟ لأنه محكوم بحريته يوم الولادة، محكوم بحريته يوم الولادة. طيب الآن انتهى هو من موضوع ولده، بقي الآن المهر. وأيضا قال كذا، بقي أيضا قال: وإن كان المغرور. أحسن الله عليك. قال: وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفتيه إذا عتق. هذا الرجل عبد، لكن قال أنا لا أريد إلا حر، أنا ما بعيالي يكونون عبد مثلي، أنا أريد أن تزوجني يا سيدي، نعم، أن تزوجني ماذا؟ حرة، كما يكون عيالي عبيد لغير. فيقول هنا كذا، وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا، لكن متى يفديه؟ يفديه إذا عتق. يقول انتظر، إذا عتقت أنت تفدي عبدا، هذا إذا شرطها حر، إذا شرطها حرة. أحسن الله عليك. قال: ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. أيه الآن نقول، الآن يقول طيب لا سأدفع مالا حتى أحرر ولدي، والمهر أيضا أوجبتم علي مهرا حيث إني قد دخلت بها، فنقول هذا يجب على من غره. من الذي غره؟ الغار هو من علم أنها رقيقة، وأن يعني أنها رقيقة ولم ينبه الزوج على ذلك، بل أوهمه حريته، يعني يعطي كلام يوهم الحلم، مثل السيد يقول والله هذه يعني ابنتي، زوجك بنيتي، هذه يقول بنيتي أنا بالمنزل، بعضهم يعامل أمته كأنها بنت، فيقول زوجتك بنيتي هذه وبك يعني تراعيها، تبين أنها أمة. فالذي أوهمه أوهمه، حتى بعض الخاطبة أو أحد، فهذا يلزم، هذا الذي غر، الذي غر الذي أوهم. فإن كان أجنبي، كان أجنبي، لكن لو كان السيد فالأمر سهل، الغار يكون هو السيد، إن كان أجنبيا هو الذي يتحمل هذه الأشياء، لكن كان السيد هو الذي أوهمه. فإن كان تلفظ السيد بكلمة تفيد حريتها، كما لو قال يعني زوجتك يعني عتيقتي، خلاص صار ما له لا الولد حر وما في و و و ولها وهي أيضا صارت حرة، ما نستشكل شيء، لأنه أتى بلفظ أفاد حرية، قال زوجتك عتيقتي مملوكة التي مننت عليها بالحلم، خلاص قال لا أنا من أجل الزواج وكذا، لا أنت تلفظ بالحلم. وأما إذا كان لم يتلفظ بشيء من ذلك فنقول لا يستحق مهرا، هو الذي غر، لأن المهر في مسألة الأمة لمن يكون؟ لسيده، فلا مهر. والعبد أيضا والأولاد يكونون أحرارا، والأولاد يكونون أحرارا. تفضل. الله عليك. قال: ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظن حرا فبان عبدا فلها الخيار. يقول متى تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. هذه تختلف عن بعض المسائل السابقة، باب الحرية والعبودية له حكم آخر، ما هو مثل ما تقدم يعني في الظن، ظنها بكرا ظنها، لا، هنا تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار، فلها الخيار. نعم. ذلك قال: وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها بالكمال، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. يقول: وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار، ما لا خيار، يعني رجل زوج أمته ثم إنه اعتق وكان زوجها حرا أيضا، يقول لا خيار. لماذا؟ لأنها صارت مكافأة، زوجها نعم مثلها، سبقها في حرية. أما شيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة فيرون أن لها الخيار لأنها الآن ملكت رقبتها وملكت وضعها، قد ملكت رقبتها، ملكت وضعها، فحينئذ نعيد لها الاختيار. هذا هو اختيار شيخ الإسلام. وأما الحنابلة والجمهور خلافا لأبي حنيفة فقالوا: إذا اعتقت نعم الأمة ولو كانت تحت حر، إذا اعتقت الأمة وكانت تحت حر فليس لها خيار. نعم. أحسن الله. قال: بل يثبت لها الخيار وإن عتقت كلها تحت عبد كله. حديث بريرة: كان زوجها عبدا أسود. رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها، يعني لا بعض، عتق بعضها لا، لكن هذا عتقت كل صارت حر، والزوج عبد نخير. نعم. أحسن الله عليك. فتقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخية ما لم يوجد منها دليل، ما لم يوجد منها دليل ورضا، كتمكين من وطئ أو قبلة ونحوها ولو جاهلة. يقول: ماذا تقول؟ تقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخي، لو قلت بفكر سنة طول المهلة أنا سأفكر ما في مانع، لكن بشرط أن لا يوجد منها دليل رضا، إذا وجد منها دليل رضا فلا فسخ، كتمكين من وطئ، تمكنه من وطئها، بل حتى ولو قبلها، لو قبلها برضاها خلاص ما في فسخ. أو تقول: هي رضيت، أو تقول: هي رضيت بي عبد، خلاص أنا راضي بزوج. قال هنا: ولو جاهلة، تقول: أنا مكنته من الوطن لأني أجهل حق الفسخ، ما عرفت أن لي حق فسخ، هذا زوجي وسيدي حررني، ما عرفت بشيء من ذلك. فقالوا: لا، إذا كانت جاهلة بحق الفسخ فليس هذا بعذر، لكن لو كانت جاهلة بالعتق تقول: ما دريت، ما اعتقل أسبوع هذا يطع، أنا ما دريت، لما دريت إني احتقت، هذا ينفع، هذا ينفع، ينفعها، يعني تعذر بالجهل. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة وفاقا للشافعي وإسحاق، أن الجهل هناك الجهل، إذا كان الجاهل بحق الفسخ نعم فلهذا، والغالب أن النساء يجهل مثل هذه المسائل تجهل. نعم. أحسن الله عليك. قال: ولا يحتاج فسخها لحاكم. نعم، الفسخ لا يحتاج إلى حاكم، نعم، يعني ما يحتاج إلى قاضي، هي تفسخ. نعم. الله عليك. قال: فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. إذا فسخت المرأة قبل الدخول فليس لها مهر ولا لسيدها، وبعده إن فسخت بعد الدخول فالمهر قد استقر ويكون لسيدها، لأنه وجب بالعقد، فسخت وهي حرة لكن العقد كان في حال كونها أمة، فيكون المهر لسيدها. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.